ولا بالشراء لنفسه. يعني لو اشترى الشفيع ما له فيه حق ما له فيه الشفعة بسبب الطريق لم تبطل بذلك شفعته، لأن شراءه استشفاع ولا يحتاج إلى طلب ولا حق. ويشاركه في ذلك باقي الشفعاء من كان في درجته بسبب الطريق لا من دونه، وهو من كان مجاورا فلا يشاركه، ولا من هو فوقه كالخليط فيستحق الشفعة الخليط دون المشتري. أنا هذا ما أدري كيف ما لها معنى ألا تبطل بالشراء لنفسه. ما هو بالشراء لنفسه، ما هو سابر يشفع نفسه، وما بلا قوله لنفسه تمهيد القوله في الأزهر قوله أو للغير يقول له يصبر يعطف قوله أو للغير عليها. ولما إذا شرى نفسه ما عاد ما هو سابر يشتري من نفسه ولا يطالب نفسه ولا يشاجر نفسه. إذا شرى للغير ما يصبر، يشفع الغير هو لأنه لا يشتري الغير هو لا بأس، حتى يلقى من يطالب ما هو سابر يطالب نفسه الأول. ماذا يشرى الغير فيطلب غير، يطلب الذي يوكل. ما هو تراخي الشراء الغير؟ ما هو تراخي، تراخي إلا بعد الشراء، ما قبل شيء. إذا تراخى فتبطل، إذا تراخى بعد الشراء أما مطالبة الغير هي سابرة، لأنه بيصبر يشتري الغير. مثلا قد يشتري لليتيم ولا لحد ولا وكيل يجيه فائدة يشفع. سواء بالوكالة من الغير أو الولاية عليها لم تبطل شفعته، ولكن يجب أن يطلب لنفسه عقيب الشراء في المجلس قبل الإعراض فيقول وأنا طالب لنفسي الشفعة بما شرت. هذا حيث كان الشراء بالولاية أو الوكالة ولم يضف. فأما مع الإضافة فيكون الطلب فورا في وجه الأصل. اشتيني إذا شرى ولا قال إنها شريت الفلان، هو ناوي للغير بس فيطلب نفسه. وأما إذا قال شريت هذه الجربة لفلان فيطلبه، يطلب الموكل الذي وكل، لأن الحقوق لا تعلق بالوكيل مع الإضافة ولا بالفضولي، ولا يحتاج في الحالتين إلى إشهاد عند الطلب أو مرافعة إلى الحاكم. وإن أكر المشتري له الطلب بين به متولي الشراء ولا يسلم إليها، أي ليس له أن يسلم المشفوع فيه إلى نفسه. حين يشتري الجربة باسم غيره ويطلب الشفعة ما لا يسلم إلى نفسه، وإنما يملك المشفوع فيه إذا سلمه المشتري له طوعا، إذا سلمها له المشترى له أو بالحكم. فإن تعذر رافع نفسه إلى من يصلح ليحكم له. فصل. وللمشتري قبل الطلب الانتفاع والإتلاف لا بعده. إذا شرى الإنسان المبيع أصبح ملك له، فقد يقول القائل يتوهمون ما هو سابر انه ينتفع به، لان هذا الحق ما قد استقر، انه معرض للشفع. فاما قبل الطلب فله ينتفع بالمبيع ولا يتلفه، لا ياكله ولا يبيعه ولا يستبره وش مبيع. لا بعده، أي لا بعد الطلب، فلا يجوز له أن يتصرف، لأنه قد تعلق به حق خاص للشفع، فيأثم المشتري مع العلم بالطلب انقطف الثمار التي شملها العقد إلا أن يخشى فسادها، إذا ثمر خشي فساده يجوز له يقطفه ويبيعه وجاء يرد الثمن، يرد الثمن للشفيع، لأن الشفيع لا يشفع الأصل الشجر والثمر. لكن لا ضمان للقيمة، وإيش بعدها؟ بواو. إذا أتلف أتلف أو محق فلا يضمن، لأن عاده ملكه لا يأثم. يأثم إيه؟ ما قصدها يتلف قبل ما يجي الشفيع؟ يقول إذا عندك بعد ما جاء الطلب، بعد الطلب استقر في حق الشفيع. ولو أتلف ولا أجرة، ولا أجرة على المشتري، إذا المشتري شرى سيارة فيها حق الشفيع عنده فيها ربع لي حد، شرى ثلاثة أرباع، صاحب الربع يشفع، يجوز له يستعمل ولا يلزم الكلام إلا بعد الحكم، إذا حكم الحاكم أو سلم السيارة للشفيع ما هو ما عاد داري كيف يستعمل. قال لا بعد الحكم أو التسليم باللفظ، التسليم باللفظ وإن استعمل إلا بعد الحكم، نقوله إلا بعد الحكم استثناء من قوله لا ضمان ولا أجرة، لا أجرة وإن استعمل إلا بعد الحكم أو التسليم باللفظ، ما هو جاب يقول التسليم الحقيقي، ما التسليم الحقيقي مع جهده استعمله كتيم على الشفيع، لحين يقول أنا مسلمها لك تفضل شلها. ما إذا سلمها ولا حكم الحاكم بيلزمها ضمان القيمة ويلزمها أجرة الاستعمال، لكن لا يقدر الإنسان هدر ذي المبيع، لا قد أغفل الأزهار قضية وهي معروفة تكال على ما تقدم، بيلزمها الثمن ما هو القيمة. إذا دفع الشفيع الثمن وقد استعمل المبيع يلزم يسلم الثمن للبيع بس، ما هو بشيء إذا شراه من البيع، يعني ما يضمن للمشتري شيء للشفيع شيء، وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشتري. إذا سلم المشتري المبيع للشفيع وأراد أن يرد به بالموجبات للرد، قد تقدمت هي 13 نوع قدمت في كتاب البيع، منها 3 خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب، والبقية موجودة في باب الخيارات 13 نوع. فللشفيع الحق أن يرد المبيع على المشتري بمثل ما للمشتري أن يرد به المبيع للبائع، إلا الشرط، يعني إلا خيار الشرط، لو شفع في مدة خيار المشتري فليس للشافعي أن يرد به إذا كان الخيار للمشتري، لأن الخيار يبطل بالشفعة. وإذا اشترط هو جعل لنفسه خيار نفس الشفيع بطلت شفعته، لأن الخيار يدل على عدم التصميم على الشفعة. ونقض مقاسمته، قوله نقض معطوف على الرد، يعني وللشفيع الرد وللشفيع النقض. إذا كان المشتري شرى بعض شرى مبيع مشترك وتقسم هو الشركاء المشتري، فله ينقض القسمة، لأن بيجوا بعض الشركاء جهوا مشاع تجربة مشاعة ما قديم قسم، جاء قسموها ووثنوها فينقضها ويواسع الوثة، لأن ما قد استقر لها للمشتري. ووقفه إذا شرى جربه وقفها على المسجد، فللشفيع حق نقض الوقف. وعتقه واستيلاده، إذا هو عبد شراها المشتري وأعتقه، فللشفيع أن ينقض العتق. واستيلاده إذا هي أمه شراها لتصير أم ولد، فله ينقض الاستيلاد. وبيعه وتأجيره ونذره، لا ما هي في الأزهار كلها. إذا باعها المشتري فللشفيع حق النقض. وإيش بعد؟ فإن تنوسخ شفع بمدفوع منشأ. إذا راح المشتري باعه من واحد، والمشتري الثاني باعه من الثالث والرابع، وجاء الشفيع ما ترى الله قدم خمسة هم فارقة أشترى، في شفع بثمن أذيس يعني، لأن بجهم ذا باع بخيرات وذا باع بقليل وذا بمدفوع منشاء، لا يدفع دول القليل بمدفوع من شاء منهم من المشترين. يخسر نقل لا كان يروح يشتري بالتفاصيل، إذا خسر يرجع على هذه بعد. لا يرجع على الأول. فإن أطلق فبالأول، إذا جاء يشفع ولا عين أي العقود التي شفع على مبيع بموجبها، فيتعين العقد الأول. ويرد ذو الأكثر لذو الأقل، تراها نشتري المعاشر كن يدرسها واحد قبل. ذو الأكثر الذي دفع الأكثر، الذي استلم الأكثر يرد لذو الأقل، وعليه مثل الثمن النقد المدفوع قدرا وصفة. يكفي لما هذه لما قوله ويرد ذو الأكثر لذو الأقل، وأما حكم المشترين فيما بينهم فإذا اشترى الأول بألف دينار وباعه بألف ومائة، ثم باعه الثاني بألف ومائتين، ثم باعه الثالث بألف وثلاثمائة، ثم جاء الشفيع فشفع بأقل الأثمان وهو الأول بألف، فإنه يحكم له بالمبيع، ويرد ذو الأكثر لذي الأقل سواء كان التسليم بالحكم أم بالتراضي. إلى إليكم.